القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة بالقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، أرسل بها إلى البرنامج المستمع محمد رشدي عبد العاصي من مستشرقين بمحافظة الدقهلية. سجلت هذه التلاوة من مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في عام 1978. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما توفر من آيات الله البينات من أول سورة يوسف للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. الله الله No! Thank you. Thank you. Allah Allah Allah Allah Thank you. Thank you.

فنهى علينا القول الشيخ محمد عبد العزيز الصفاوي وهو من الفضيلات النادره ارسل بها الى البرنامج ان السنه محمد رجل عبد العاصي من مدينه سربين بمحافظه البقاليه. سجلت هذه القناه من مسجد سيد احمد البدوي بمدينه حمصا بمحافظه الغربيه في عام 1978. وستنظر حتى يضمنا لقاء اخر ان شاء الله. لكم تحيات كاظم عبد العزيز من الهندسه الاذاعيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.